بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الإسراء تفسير كذي وحن ندن بيستيق استدر ابن إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر القصة قصة أسمرك لما أتي وحلوح إجيي القرآن كان إلهي وسو دجي إنه ياهي كتابك ugu dambeeyay dadkana uu ku hanuuninayo dariiqada ugu toosan oo ay wax ku fahmi karaan dariiqada ugu sawaabsan dhankasta tawxiidka Alle iyo wax Alle wixii dadka danahooda ku jiraan inuu Qur'aanku tusinayo in hada alquraana yahdi lillati hiya aqwamu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إلى أمانة يا كتاب كيس عزيز كأه وكسو الدجيي رسول كيس محمد كتاب كرأو يا كتاب قد بيئي رسالات وقو ختمي وقونا قيمها بدنا الديني ورانا النسخي أهنا متك خالد كأه ومعجزات كالنبي معجزات وارتي ayuu maartay quraanku kamid yahay mucjisadka kala markaas dhamaadeen laakiin mucjisada nabiga kaleey salaatu salaam wa khalid ila qiyam saa la yaati al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid in hadha al qur'ana quraan kan kariim ka ah yahdi dadka wuxuu ku toosinaya ku hanuuninaya ku irshaadinaya tusina ya lillati dariiqadi hiya aqwamu midda ugu toosnaanta badan dariiqada ugu sawaabsan ugu fudud iyo quraanka dadka ku hanuuninaya oo laga bilaabo tawxiidka Alle subhanahu wa ta'ala iyo wixii ka sii dambeeya wayubashiru quraanku wuxuu bishaareynaya almu'minina dadka rumaysan ayuu quraanku ugu bishaareynaya الذين يعملون الصالحات ضدكاس مؤمنين تاوى ضدك أعماشا وناكسا سميي عملك صالح أنا وحصو مرني كان لقاها لي إنو يا سدح شردي إنو إخلاص ياهي ياهي وحي إلهي جدايي أو تشريع عيسى أو أمارتي ياهي وح إلهي ورالك ياهي rasuulkii sanaa uu maartay jideeyay amalka saalixka soo noqonay wuxuu ugu bishaareynaya mu'miniinta alladina ya'maluna as-salihati anna allahum inay leeyihiin ajran kabiiran ajr weyn inay leeyihiin aakhirada iyo qiyaamada wa anna alladina la yu'minuna bil aakhirati a'tadna allahum adaban aliman wa quraanka dariiqadiisi tarqiib iyo tarhiib hadii laga sheekeeyo dad saacada ah dad shaqaawa lagu xijinay dadkii muuminiinta hadii loo bishaareeyay kuwi kalena aaway aan muuminiinta ahayn wa anna alladina la yu'minuna bil aakhirah dadka aakhirah aan rumaysnayn a'tadna lahum ayaga bishaaradoodu waa tan waxaan u diyaarinay adaban aliman adab hanujiya ayaa u diyaarinay qiyaamada fabashirum bi adabin aliim bay lamita in hada alquraana quraan kan aziiska ah yahdi dadka wuxuu tusinaya ku hanuuninaya lillati hiya aqwamu dariiqada toosnaanta badan wax la wixii aan ahayn hadiga quraanka waa dariiqa qalaacum laakiin dariiqa quraanku waa dariiq toosan wa anna hada siraati mustaqiman فاتبعوه ويبشر المؤمنين مؤمنين تروحوا كفرحين يا وغا بشارين يا الذين يعملون الصالحات مؤمنين تاسوا أعمال وناسن سمايي الدويضة انت جوغين أن اللهم إن إليهم بشارين يا أجرا كبيرا أجر وين وأن الذين وحكروا بشارين يا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة dadka aakhira aan rumaysnayn a'tadna lahum in aw diyarinay adaban aliman عذاب حنون بدن قيامه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إلهي حنوغا ورميا بن آذن كدقدق جيسا يسيد مرارك قاركود ووها وارايو نفتيسا أما عرورتيسا أما مالكيسا وأولي أمارتي موت يهلاك يا بابا إنو مارتي كوها باري عرورتي سمرك قاركود أولي هاي بلا يذن كل دعضي ما نفتي سوها باري يا لفتي قيدة وحلقي يا بابا مارك قاركود إنو حولي إلهي سيي إنو هبارو ولا يتنق ملدر أنك دعا بلا يذن كل دعضي دعا داس مارك او هباري هدي لغا أجيب لهاي وحجوغ لهاي مالي لكن إلهي مارتي حلمي سيد القات كيسا لو ما قبنا ايوه يعني وحس وغف قدك دقي واما نفتي سي اما علمي سي اما مالكي سي ويدعو الانسان بن آدم كوحو مارتي هباريا نفتي سي ايوه مالكي سي عرورتي سي بالشر شربك هباريا دعاءه بالخير كدعائه بالخير سيد خير كأو مرارك قاركود إلهي أقبر يهيو يوشر ترى أقبر يهيو ونفتي سيمال كيسيبا وهباري وكان الإنسان عجولا مرك الدبيعة بشر كالا شيري كان الإنسان وهذا عجولا مدك دقة ووحك السبا وكدك دقة لكن إلهي دك دقاس وكدك دقة ابن آذن كأمقبا ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم هذه أولئي ذاتك شرط يكودك دقيان سيدة مارتي خير يكودك دقيان هذه لو تدجل هاي لقضي إليهم أجلهم أجل كذا الله ما إلى هاي لكن الله أكاد ويدعو الإنسان إلى هذا كوحكوها باريا نفسدي سيئة أهل كي سيئة مال كي سبا بالشر وحشرة دعاءه بالخير كدعائه بالخير سيدة خير كإلهي أقبر يهيو يوشرتنا مراك قاركود أقبر يهيو وقال هذا لفت بوضو وأكو إلهي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو ائتنا بعذاب أليم حيث عذاب كي دك سنة عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صور نفسي اسمها بارنا وعذاب ما دك سنة لكن إلهي حلمي سأعود الغاتي وكان الإنسان من آذن كوحو أهادي عجولا المدك دك نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تقارك وحكوي مدين أرنكاس من هي لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم أن لا توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها إن وقت ساعة الإجابة يوافق ذلك عبسنا مركا نفتا دي إيا مالكا إيا المها قمدنا ها هباري ونطقوا عركز مركا قاركو مركو قفكو حناقو وحولي بلايكو دعضي إنكاركو دعضي مالدران كدع وحاس مركا دي وافق ذلك ورا وقت إجابة وصيدي ونغضب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم إلهي وحكوك الله ذي سنة يا خلقي كيسا آيات كيسا وأوين إسلام ركاسنا آيات كاسي والنعم إلهي ونوسمي همين كي مالين تكمي ومن أولا إيمانا يفتين دادكو يكونوا على ذان مدنا مقدي أولا إيمانا دادكو يكون استريحان ودالكي إيو شقادي أي هايين وقال نستان أدي لكن لقد إيقل هاي الدنيا ذا لنهمين أما الدنيا ذا لقد إيقل هاي مالين وحش غيسال هاي وحنا سال هاي مالين وقرانكو رنتاو كيين وقلا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هذه الليلة قد إجلها من إله غير الله يأتيكم بضياء إيو عكسي من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه النعم إله نسمي وجعلنا الليل همينك وحنكي يالني والنهار إيا مالنت آيتين لو على مدود وإلهي تسيني أوديس مارتي أن حدود الهين نحريس الله بكم تاب ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ونحرس ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وجعلنا الليل والنهار همين كيمان توحا كيالني آيتين لو علامات وإلهي أوديس كتسنا أنه همين مكيني كرنه ما لنا مكانك لكن إلهي همين يمارين بوكاني اسبدلي خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا فمحونا وحان ترترني آية الليل همين كعلامة دي سوالة ترتري أو ما لنتي الوتري وجعلنا آية النهار ما لنتي علامة دي دينا وحان كي يالي مبصرة مد وحرك سيريسة oo dadkii hadda mugdiga ku jiray caawa markii waagu bariyo wax ka soo laartay dadka iftiin bay haystaan oo nalkaan bay u jeedaan laakiin lagu ma xisaabtamay nalkaan waa wax sanaca aadanow laakiin marka banaankaas u baxdid waxa yaala ma hartay mugdi bay yaala ama iftiin oo maalin ah bay imaanay famahawna ayata al-layli همين كعلامات دي سيبان ترترنو بابئيني وجعلنا آية النهار ما ننت علامات دي دي وحن كالإغني مبصرة مدتك وحرك سينيسة تسينيسة لماذا لتبتغوا فضلا من ربي وحا همين كي مقدر لو قلقي ما لنتين افتين لتبتغوا ما لنتين اترادسان فضلا من ربكم داغذ ربي إلى إرزاق ديسة marta noloshiisa maciishada u diisiyay inaad maalintii goobtaan wali taclamu inaad ogaataan adada sinina wal hisaab sanooyinka tiradooda iyo xisaabta inaad ogaataan oo maalinta iyo hameenka waxa ka dhalanaya yaani wareegooda isbedelkooda bilo iyo maartay sanooyin lagu xisaabtamo oo sharci wuxuu ka ratibay yasalunaka an alahillati qul hiya mawaqitu linnasi walhajj hajku waqtigaas soo galay bishaasna waa dhamaanaya haweenka ciddadooda markii maarta la furo ama laga dhinto waxa lagu xisaabtamaya waa bilo dadkii deynka kala qaatay soomkii xajkii zakadii kulli wax ku xisaabsan yihiin waa xisaab ولتعلموا إن أدعاتان لتبتغوا فضلا من ربكم وإلا أما سبب سبب كلامه يقول ولتعلموا إن أدعاتان عدد السنين والحساب وهمين كيمال أنت إسبدل كودا وحال أدعانا يا سنوين كي حساب تردد وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء شيء كستا فصلناه وكلا دغدغنا وكلا بخيناي تفصيلا كلا دغدغ وحكس الله وبياميه سمارت لو اركو وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا markii zamankii laga sheekeeyay iyo wax dhacaya oo acmaasha aadanaha qof kasta waxa lagu laazimiyay amalkiisa baa qorta loo galiyay wa kullu insaanin wa alzamnahu waxaan laazimnay oo aan ka fuqayn kullu insaanin qof kasta alzamnahu waxaan ku ilzaaminay daairahu amalkiisa في عنقه لغنت أقلني عملك طائرك وعملك oo qofku sameeyay qof kasta marka amalkiisi baa qorta loo galiyay oo uusan ka baxsan karin wa kullu insaanin qof kasta alzamnaahu ta'irahu amalkiisi baan daba dhigno laasiminay fi unuqihi qortiisa qorta waxa loo xubnaha kale looga soo maartay qaatay qorta wixii la galiyo inta badan yaani si sahal looga ma furi karo oo wax adag marka amalkiiba qorta loo suray wa nukhriju lahu waxaan qofki u soo bixinaynaa insaankii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kitaaban baa u soo bixinaynaa yalqaahu uu la kulmayo manshuuran isagoo kala furan qof kasta kitaabaa laga qoray wayda suxufu nushirat markaas la iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba wixii lagaa soo qoray oo malaa'igta kaa soo qortay baa lagu keenay wa nukhriju lahu insaanki waxaan u soo saarayna yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada kitaaban baan u soo saarayna yalqaahu uu la kulmayo manshuuran soo la kala fidiyey waxaana lagu leeyahay iqra akhri kitaabaka kitaabkaagii lagaa qoray kafaa binafsika naftaada ayaa ku filan tahay alyawma maantay calayka dushaada xasiiban xisaab naftaada xisaab iskugu filan cid kaloo ku xisaabaysa ma jirto yunabbau linsaanu yowmaidin bima qadama wa akhar bal linsaanu calaa nafsihi basiira walaw alqaa macaadiira iqra kitaabaka kitaabkaaga akhriso kafaa binafsika alyawma kafaa qur-aanka waxay ku timaadaa laba siyaabood mar ay gudbayso oo ay mafcuul u gudbayso iyo mar ay laazim tahay waxayna u baahan tahay laazim hal meel ay ku timid iyadoo mafcuulkii uu sariix yahay wa kafa allaahu almu'miniina alqitaala kafa allaahu almu'miniina mafcuulka halkaas u gudbita laakiin inta kale wa kafaa billaahi baadaasay ku gudbitaa kafaa binafsika naftaada adaa ugu filan alyawma maantay maantada la joogo waa aakhiradii wa qiyaamadii calayka dushaada xasiiban adaa xisaab iskugu filan cid kaloo ku xisaabaysa ma jirto qof walba markii kitaabkiisa la siiyo waa akhrisanaya mid midigta laga siiyo iyo mid bidixda laga siiyo iyo hadhow waxaa la leeyahay marka adiga kitaabka akhriso markuu akhristo hadduu wax fiican ku arkana ha umuqra kitaabiya dadkii kalu leeyay akhriya bal kitaabka fiiriya wax ku yaal farax intuu ka bato marka kalena wuxuu leeyahay maxaa i ogeysiiyey maxaa waxaan layga soo qoray waa calaacal iyo wuxuu galayaa maaragtay eedayn oo naftiisa eedaayo wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun malaa'igtaas wax ka soo qortay ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim labadaasa la kala noqday qaybood waxaana laysku abaalmarinayaa wixii qofku u shaqaystay waxba lagama dulminay man ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsih waman dalla fa innamaa yadillu calayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى قفك هنونة وطريق حقها قال فإنما يهتدي وحو هنوني لنفسه أصلا نفسي سأو هنوني وهنون كاس وحا كدشة وثوابها أصلا نفسي سأو صور نغنية ومن عمل صالحا فلنفسي وكلو إلهينا أذو حكومة تريسي عمل كاغ صالحة رسولنا حكومة تريسي اتكرنا حكومة تريسي أذو با نفت هذا بدبادي وأذو وقوصة الله أبانا يا هنونكي نتيجة ذلك الألطي من اهتدى غفك هنونة فإنما يهتدي لنفسي نفتي سيؤو هنوني وعاقبة ذلك الألطي ووناكسني أسيؤو صلى الله أبتي ومن ضل غفك هنونكي كلمة oo dariiqii xaqaa ka leexda fa innamaa yadillu calayha cala nafs naftiisa unbuu u lumaya wax kale oo cid kale wax gaarsiin karo ama alle ama rasuul majid asaw buku soo laabanaya wa lam ta wa man asaa fa alayha af yuhman samaya asaga xumaanti soo laabanaysa natiijade wala taziru ma hanbaarto nafs waziratun naf dambawday wizra ukhra wizra nafs ukhra naf kala dambigeeda ma hanbaareyso wixii qofkan uu galabsaday umba maartay oo qaadaya wax kale oo loo saaray ma jirto wala taziru ma hanbaarto wizrigu waa culays iyo siqalo wala taziru ma hanbaarto waziratu naf dambawday wizra ukhra naf kala dambigeed ma hanbaareyso wa illa mita wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba hadii hata uu yarta mid la cusleeyay qayb iga qaaday tiraado ma hanbaare marka ma isdiidana aayadan wala taziru waziratun wizra ukhra iyya wala yahmilun athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim ii aaydan ku soo marnay li yahmilu awzaarahum kaamilatan yawm alqiyamati wa min awzaari alladheena yudillunahum bighayri ilmin masjidan sawta ah qof kaan wixii uu galabsaday waxa kamida kasabki asaga uu wax kasbay ama uu qof sabab u noqday inuu lumiyo wa wixii asaga uu shaqeeyo wax la saaray ma ahan asaga dariiqadan jideeyay man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila marka wixii looga dayday asaga iska la kasbkaas qofkan uga dayday asaguna gaaru wizrigiisa u helaya midkan looga daydana asagana wizrigiisa waa soo gaaray sida maaratay labadii wiil oo Nabiyullaah Aadam oo midkii kala dilay midkii gardarada wax ku dilay naf kasta oo gardaro loo dilo qayb uu ka qaadan sawtum hatta li'annahu awwala man sanna al-qatla ayadoo dil xaq darro la aqoon ayuu jideeyay dariiqaas markaa uu falay wixii ka yimaada asaga jideeyay ma noqonaysa markaa wax uu sanasoo samayn ma ahan wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan wama kunna ma ihnu ila alla mu'adhibina kuwa adabaya dadka kuwa adabaya manihin hatta nab'atha rasulan ila rasul ka soo dirno oo rasuulkaas uu xaqi u bayaamiyo oo markaas ay diidan markaas cadaabki ku waajibay laakiin qofkan hadaan waxba loo soo dirin waxba loo ma haysto daairka ayadoo sidaas wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasuulan ma cadaabayno ila aan rasuul u soo dirno li allaa yakuna linnaasi cala allaahi xujjatun ba'da ar-rusul marka cadliga alle subxaanahu wa ta'aala qofna inuusan cadaabayn illa inuu xujadi ku ooga moogiyo oo rasuul loo soo diro kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazala allahu min shay tasilayya wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumaran hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayat rabbikum wa yundirunakum liqa'a yawmikum qalu bala wa marhatika ayan walakin haqqat kalimatu al-adhabi ala al-kafirin wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidhalimina min nasir marka ayat farabadana ku yimid ilaahi ilaa uu qofkan xujada ku oogo inaan la cadaabayn masala waxa jirta marka ah dadkii aanu fatrada ahaay oo rusul markaas aan soo gaarin sida nabiyullaahi ciise iyo nabiga dadkii u dhaxeeyay oo nabi ciisena waa maarta ka tagay ma aysan soo gaarin risaaladiisi nabi maxamedna ma soo gaarin jahiliyada ku dhinteen maxaa la sameeyay qolmo ila dhowr qowl bay yiraahdeen qolow wax leeyihiin rasuulullaah soo diro kii hore bay qabaan oo kuwa laftigooda mushrikiinta wax dhaana oo diinta nabi ibraahim baan haysanay xataa ayadoo maartay wax ku sii dardaray wax waa jireen oo dad waxa jiray ahlul fitraa oo xanafiye qaarkood iska ahaay fidradooda saliimka ah aan shirki iminna samayn oo baktigii iyo waxyaalaha qaarkood ka fogaaday qolana waxay leeyihiin maya dadkaas ahlu fatrada ah lama cadaabo maadaama waxba loo soo dirin qolo saddexaad waxay leeyihiin oo axaadiista qaarkood ku timid waa la imtixaanay dadka ahlu fatrada ah imtixaan baa la gelinayaa aakhiro waxaa la leeyahay waxbaa la amraya waxaas la amrata naartan gala hadday geli waayaan waxaa la leeyahay bisu waa diidi lahaayeen ka joogsada idinku aalu naar baa tihiin hadday galana waxaa la leeyahay bisu waa kuwaan amarkii qaateen khalaas imtixaankaasaa la gelinayaa ibnu kathiir qolooyinkaasuu dooranaya wuxuu leeyahay in imtixaankaas la geliyo baa maaragtay ay u badan yihiin mufasiriin badan qaarna tawaqufay ka sameeyeen oo yidhaahdeen maya waa laga istaagay laakiin in maaragtay dadkaas la imtixaanayo baa axaadiista qaarkood ishaartay sidaasaana marka lagu daynay oo maaragtay fiican وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن دون أن نهلك قرية قريةنا بابئنا هلاقنا أمرنا وحن أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع ما جاءوا ساس الأمر dadkii qaryadan la halaagayay intaan la halaagin baa waxa la leeyahay rasuul baa laydii soo diraa deeca kutub bay la yimaadeen kutubtaas ogolaada ilaahay maaratay itiraafa marka ay diidaan fusuuqiyaa marka la yimaado wa idaa aradnaa hadii aan doono annu lika qaryatan qarya inaan baabi'ino amarna waxaan amrayna daacada alle iyo daacada rususha iyo waxay la yimaadeen mutra fiiha waxaa la amrayaa kuwii loo raaxeeyey tarafku waa dadkii asxaabu maal dadkii loo nicmeeyey baa waxaa la amrayaa inay adeecaan ilaahay rusushiisa iyo wixii la yimaadeen fa fasaquu fiiha markaasay fisqi iyo daac ka bax la yimaadeen oo ilaahay diideen rasuulkii diideen wixii uu la yimid diideen fa xaqa calayha alqowl qowlkii marka cadaabka baa ku dhaboobay in aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'atum kullu aayatin xataa yarawu alcadaab alcaliim fa damarnaaha markaasaan baabi'inay tadmiiran baabi'in تفسير كاس مركا امرنا متر فيها سلاسا اي ايده كلنا اي ساعديان او مارتي ددكاس ان لا امري الله طاعديسا او اي ديدان سلاسا مارت فيعن لكن قارو حجر داي امرنا متر فيها وحان امرينا اني فسق سميا تاس الله ان الله لا يامر بالفحشاء صح ما تزيد معتزله iyo dad kale wax ku fasiray qara wax ilayn amarna mutrafiha waxa laga wada waxa la amraya oo lagu salidaya ashraartoodi salladna ashraraha fa'asaw fiha fa idha fa'alu dhalika ahlaknahum bil adab aw ilam ta wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha laakiin qowlka hore baa fiican oo aayadaha kalena taageeray وإذا أردنا هذه أندونه أن نهلك قرية إن المجال هلاقنه أمرنا متر فيها قد كذي الله برواقي وحامرنا طاعة على طاعة الرسوشة على الرسوشة وحلي مادين توحيدك أبوهري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره طاعة ديو مركي مركا توحيدك أسلوه الشيئي واللي يري مارة رسولك الداعة إلهي مارتي عبادة ديسة مارتي لأي ماذا والديدين تمر ذي السماية ففسقوا فيها فسق يطاع كبحر السماية فحق عليها القول قول كي مركا عذابك كل بوابي فدمرناها تدميرا مركا سان هلاقني وبابئني وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إلهي سأدق يا قريش قال ذي بين انت إنه محمد بينيان باوحى الله ورميا وحي دعي ومدي كوري مركي رسوشة إبا ديدان إنه يانا سياس الله كالله هلال هذه كون مركي اسكجره وكم إمسان أهلكنا بابئني من القرون قرنيال من بعد نوح نبي نوح كدف إمس قرنيال هلالي نبي نوح ميقا كدن بيسي يعني واحد كدن بيسي عاد يهود يا ثمود يا مارتي فرعون يا كوكلا قرون تربضا با كدن بيسي أو آدم يا نوح كليا بوحوده حيسي طبعا قرني نبي الله آدم يا نبي الله نوح أو أبيك وبعد يا أبي الله بعد بكلمة تلي آدم وأبي بشرك نوح نو أبو ثاني ومركي ضدك لبابي طوفانتي أنت دونت كليا بتبادي وبتكودي ذرية من حملنا مع نوح صمر عروتي سو وكم أهلكنا كم إمسائيان أهلكنا بابئني من القرون قرنيال من بعد نوح النبي نوح كذب وبدينهن مرك أذين كنا سيدا وكلا إلهي وما كراما بدين دين كواس أنبياء إلهي بينيان أذين كنا واحد بينيسان رسولك وشرفت بدناي عقوبة دين مرك واكسيها بانتار الذي هلاك وكفى بربك ربك يا كفلا بذنوب عباده ادومدي سدن بغا اي غلان ذنوبته اي غلان خبيرا حق اوغالنمو يا خبرات يا علمي ربي با كفلا بصيرا سو اجيدا او اعماشودا خير يا شر وحك بحسنايا اما كقرسون ما جرا كفى بربك وصمر كفادا ان با كو غدبيسو لازم يتعلم وكفى بربك ربك يا كفلا خبيرا بصيرا إنه يهي وكفلا بذنوب عبادي الدوم ديسا ذنوبت أي قلان إلهي يسا كفلا أقوان إيو أركت لبضب وخبرتنا وأولي يهي وحساقا ماله وأنا أجيدا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الله وحنا ورميا قفكي الدنيا دقدقة سرادية والله ددجنا يا انت الهي قدان حتى انت اسا قدان ما وحدو اذا انت رباسه لما سيري لكن انت الهي قتلق علي انه سيه انبو هلي مركز كبعدنا محاكا الدنباية جهنم أي قال يا سقوا ولا إيدي ولا فقي من كان قفك هذا يريد أن دون يه العاجلة تمد دق دقيسة فاسعتا زوال كذا يسد ولا ما نيسه ومدير وقابون من كان يريد العاجلة قفك دون يمد دق دقيسة الدنيا ذا عجلنا له قفك سوى الدجينا فيها مد عاجلة هذا ما نشاء وحي عن دونه لمن نريد غفك عن دونه وليب oo kuwa badan wax doonaya la wada siinay jira in walba waxa lagu talag inta qorshihi ilaahay baa la siinay ajalna lahu fiha adduunyada waxa u dadajinayna ma nashaaw qofki aan doono inta aan doono liman nuriid qofki aan markaas wax la doono thumma ja'alna markaas waxaan u yeelayna lahu qofkaas jahannama naarta jahannama yaslaaha inuu galayo saluhu waa naarta markii la galo in waliba lagu gubto oo qofku qomad ku noqdo tu gamaaro oo gubto yaa salaa liiraa loo isticmaalo gelitaankan yaxtama uma jacalnaa lahu qofkaas waxaan u yeelaynaa jahannama yaslaaha inuu galayo ku gubanayo madmuuman asagoo la eedeeyey oo xagga maaragtay tasarufkiisa iyo sancada uu sameeyey iyo waxa uu doortay adduunyada degdegaysa midii baaqiga ahayd uu ka doortay kaas isagoo lagu eedeeyey madxuuran weliba la fogeeyey oo xaqiir ah oo wax qiimo aan lahayn ayaa jahannama la gelinay madmuuman waa dhammi waa qof la eedeeyey oo eedaysana ah oo haydaartaysan madxuuran haddana la fogeeyey oo aan wax qiimo aan lahayn adduunyada saas ahayd waman araada alaakhira aakhira qofka doonaya wasacaa laha aakhirana u halgamay sacyaha halgankeedii oo camal wanaagsan oo saalixa ayuu sameeyey wa huwa mu'min waa shard wa huwa mu'min sawa mu'mina faulaaika kuwaas man araada alaakhira lafdiga waxay ka tahay mufrad laakiin macnaha waa jamac faulaaika marka saasaa la fiiriyey faulaaika kuwaas kaana sacyuhum halgankoodii iyo shaqadoodii camalkoodu wuxuu noqday mashkuuran mid lagu shukriyo shukriga hadda kor waa soo marnay marna wuxuu ka yimaadaa addoonka oo ilaahay nicmadii uu siiyey buu ku shukriyaa marna xagga rabbi buu ka yimaadaa fa ina allaha shaakirun caliim oo ilaahay camalkii yarka ah samaysay buu wuxuu kugu abaalmarinayaa camal tiro badan waman araada alaakhirata aakhira qofka doonaya wasacaa lahaa sacyaha oo aakhira halgankeedina u sacyiyo dalbay oo dariiqii xaqa ahay buu raacay wa huwa mu'minun asagoo mu'mina oo qalbigiisu rumaysan yahay sawaabka iyo abaalmarinta faulaaika kuwaas dadka aakhira doonaya qof kaliya maaha man araada alaakhira baa macnihii la fiiriyey faulaaika kaana sacyuhum camalkooda iyo halgankooda wuxuu noqday mashkuuran mid xagga rabbi looga shukriyo oo camalkoodii yaraay baa waxaa la siinayaa abaal weyn kullan numiddu haa-ulaa'i wa haa-ulaa'i min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura kullan waa kullu waaxidin min alfariiqayn mid kasta oo labadii qaybood ka mid a ahlu adduunyadii iyo ahlul aakhirihi numiddu waxaan u kordhinaynaa u ziyaadinaynaa haa ulaa'i kuwaan reera adduunye ah wa haa ulaa'i iyo kuwaan reera aakhira ah min cataa'i rabbika rabbigaaga siismadiisa baan u kordhinaynaa oo mid walba waxaa la siinayaa wixii uu maaragtay mustaxiq u yahay wamaa kaana cataa'u rabbika rabbigaaga siismadiisuna ma ahan maxduuran mid la manciyo xadri waa manci هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب كلا نمد كلا ومد كستاء والله وذي قيبات كمدة رير الدنيا رير آخرة نمد وحانو كردنينا هؤلاء كوا رير الدنيا وهؤلاء كوا رير آخرة من عطاء ربك ربك أغسيس مديسة أيان زيادنينا وما كان عطاء ربك rabbigaaga siismadiisuna ma ahan maxduuran mid la manciyo oo waxba lagama mancinayo looma diidayo hadaa cadaa'una famnun undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan dheeraad uga siinay bacdahum dadka qaarkood على بعض قارك كلا والدنيا من تاجرة هي من فقيرة من وراكسر وغرحان من حوغا مارتك الدول من بسيوة من يران كل انت من وين كل انت من مارتي نحات كل انت كل وكلا بدلي قالك رفضي انظر فيري كيف فضلنا بعضهم على بعض سيد الله كلا فضيلي ذاتك وعقلك ولو كلا فضيلي وعلوك كلا فضيلي مالكي من وحبا لسيه من وحبا لمسيه من أولادا لسيه من لمسيه وتفضيل إلهي ولا الآخرة من الدنب بأكبر كوين درجات حق أمارة درجاتك وأكبر أيضا كوين آخرة تفضيلا فضيلتان ودي إذا قف هذه وحلاسية مال واسكر معنا يا تفضيل كاسمك وحوين معهن آخرا لكن تفضيل كيدو قيمه لي قال ولا الآخرة تومد الدنب بأكبر درجات الدنيا ذاك الدرجة الرئيسة وأكبر تفضيلا أيضا أنا حق فضيلتان ككوين وآخرة الدنيا كوين درجات كمارة الجنة يعني واحد سوكو بكرمه ذاتك يا لجنة لفتي قودي بانشكو ميل جوغين أو قلوا ميل بيجوكتا قلوا احنا قلوا ميل قراء لغسي في رسانة أو للي هاي مارتك واسمحيهين لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا خضاب كاس نبي قلوا اللو جيهين كرا أو لقوا وضع مديسة نبي قلوا ما شيء ما سمعين تشريك إلهي لكن والله وصو هالقى بصدي وحالي يري هذه آد شركي سمعيسي عملك أقوى بره لأن أشركت لا يحبطن عمله ذاتك كلامك الله قدور حليا وأي أطهاي مارت تشريع جدين إن ليرى هذا نبي محمد هذه سلاء ليرى هذا وحكي جوكتا لكن قفك سي أطه الله إن أوصل أرقى سمعين نبي غير كسب لا تجعل قفك مكلفك ونغكرت قفك لا تجعل هيالي مع الله إله معيسى إلها آخر إله كلا هيالي أو إله وحبه لو ذا جن عبادة ديسة أصدق مارة وخالص يال قال لله الدين الخالص قل الله أعبد مخلصا له الدين دينك إله براحتر عبادة كليس أده لا تجعل مع الله إله معيسى هيال إلها آخر إله مرد لير آخر مبهنا إله كلا إله يقدر هذا قدرت فتقعد وفريسنا يسامرك مذموما أظل آذيه ذمي وحق الرب بلغا آذيه مشرك باتهاي إلهي وحلو ذاجيه أهل النار مخذولا ولبا لهوجيه ووحو قرقاريه يوحو معين يسجل وعيد ومر والنهي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وارنها لسه وقفك مسلمك إنه مارة عبادة الله وحك لك الدره وممنوع عبادة ربي على سفري شرك قروا لسك النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما شرك قاقي أسميسي واحد فريسان إيساء أضو شركي قاقي لغو إيدي مخذولا وأن لغو قرقارين لغو خذلاني لغو هوجي أذيك إيوحي آذ عابدين لسكتها الدين كاسم حكومة كينا آذ عابدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ربك وحو أمري وحو حكمي وحو جديي وحو دردارمي انت وقضى قضى ربك ربك وحو أمري دردارمي ألا تعبدوا إن هذا عابد إلا إياه أصدق موغي إبادة أصدق ليها متايسة وأنا وإلهي الله صدري رسوشيسة رمانتو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي كستب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نبي كستب وأما إذا سنت أمرك عبادة على كليس إن لعابده ومحبه اللغة الدارين وأرن يعني رسوش الدعوة ذوذيئة ضدك الدعاء دار أساسك الربين ضدك ويران وشركك وواي محر وقضى ربك ألا تعبدوا ربي وحو أمري دردارمي حكمي ألا تعبدوا إن هذا عابديننا إلا إياه أستقم وقينا هذا وحك العابديننا وبالوالدين إحسانا وحكرا الله أمري أو دردارمي أن تحسنوا بالوالدين إحسانا لبدا والد إن أحسان سميس بالوالدين مركب بعض صحيح رادين لغة عربية وحلوية هذا إلساق وحكود قوم والد مركب بارنما أسمين إيسد وحلوى أدو نفت هذا إن أدمارت إلا باشرت oo toos aad wax u siisay dhartay dhun haday tahay laakiin ilmaaga inaa u dhiibtid aad tiraahdo u geeyo hooyo ay u geeyo way adiga laftigaaga bayna u geysa oo toos ula baashirta ibaadadi rabbi baa lagu xijiyay marka ibaadadi alle baa waxa lagu xijiyay birrul waalidayn labada waalid in loo sameeyo wanaag iyo ihsaan إحسان كما كان حكم إذا إما يبلغن عندك الكبار وإحسان كتفسير كيسو والد كبار نمدي سمرك وأرن عبادتي على الله قدري وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة النساء سمر أرن كاسمرك عبادتي على الله قدري وأرن ذاتك اللغة باهية هاي لنالي ragii dumar inay ka soo baxaan oo aysan waalidka ku abaal dhicin oo aysan maaratay shaqaysan xuquuq iyo caasinimo haddii ilmaha waa arrinkaasi arrin aad maaratay u faaftay isyaanku maahan isyaanku kaliya inaad wax siin waxa arki doontaa fala taqullahuma ufin kelimadii ugu yaraad waa oo يعني غف إنه وحديدين يهي أما وحدي بسنة والدك كلمة ديسي أما وحيه كل دردار مي انت سلد ما أنت نبال الله في ريو قال يراد أن إيه ما أرتسي إسكويهين والدين تر أفول بروح أغاتا سيدا عديق والدك كوسا بيسيد ما أغطك أغنو كوسا مين دوانا قال جزاء ومجيس العمل ولي بخاصة وسيكا الدرينيين وضدك هذا يورب إيا مالاس وعبال غيابا كوان دين إيا وحبي كل حجران وعبال لو شيخ شيقيا كواس وحي كوار غوار مال وعلي يابي حالي أمالينا نين قال لي يروح ويديني مرايك كان هذا أمالينا قال لي يروح وتربى دانو سكو كاري مركز وحليه هذا كوحدة تاقيرتا كوحدة مارتي مركز وحليه كوحدة فلان markaas uu yaa kooxdaas xidig u aha maartu bal wax ka sheeg ma ciyaaraha ka xiseeysa markaas uu leeyahay anuu basketballka aad u xiseeyo markaas uu leeyahay ka taqaana xidigaha NBA fulani fulani afar shan markuu sheegay oo wuxuu weydiiyey ninka wariyahan marka uu jeedo lahu ahaay oo xirnaa maxamed arurtiisa xamka taqaan maya mid kale wadana weydiiyey sidoo kale mid kale weydiiyey saxaabada shan ninka sheegay markaa midaa wuxuu sheegay Umar iyo Bilal aan maleeyna wax kala ma qaanay ma qaanay wax kala markaa yaanu dib ku jiray baarnimada markaa hadhow xagee ka iimaaneysa markaa dadkii diinkaana soo gaarsiiyay laba iyo saddex kaba yaqaano waxaan laga yaabaa koox dhan inuu yaqaano meesha ku dhasheen iyo ilmaha dhaleen iya asagu intuu maartay joogay iyo waxaas dhab hawshay daan walaal ihsaan markaa waxa lagu fasiray imaayab luganna هدو قاره عندك أكتادا الكبار الدقنمو أحدهما اللبدي والد متكود أو كلاهما أما اللبدي فلا تقول لهما هودهن أف أف يعني وأن اعتام أف أنهم عندنا يقولون صلى الله عليه وسلم أختف أف صلى الله عليه وسلم معنى وحاجة مرة وقع مرتفعي إما يبلغن أدي قاران عندك أكتادا الكبار الدقنمو أحدهما متكوثة دوسو قار الدقنمو أو كلاهما أما اللبذو ديبا فلا تقول لهما أف أف هوني أيها غير مدير كرتان هذا أيها غير إيام سكاع الناب قرآن كما وكالب مرك يريهين ووالدك للي يريهين هذه ربطها موك دعليم وعلى يا بين ومارتين فيركا كودل دل لكن هذا هو الدقوبي تبر ماله سرير الجيفة أما هو التكوبة ساسا دي الله تورا انتسا كفلا مركا الدقن مقاري وحلو ليه يا هاي أف دي أف المركا هو يعني حمان تماش أغير مرتبة أغير أف هذا الكاقة مرة بو. ولا تنهرهما هنا قول قول أو هرون داكو إن دعديسي كورا مركو هذا القيرا إن داكو عديسي إن داكو شطولي والدك وادي جول والدك يقولي عبرتي حالي إن داكو صوشتي يا أبي أركاس هذا هنا الغوشة الدورين داكو قال ولا تنهرهما لبدا والدها قول قول أو هذا الكي هكو قول قول وقل لهما وحكو ترى هذا لبدا ودي قولا كريما هذا الوناكسن والدبعسن كله هذا الأدب إيو كجرته حشمات إيو وينين كله واخفض لهما وحورها عيسى جناح الذل قربك جلاء عيسى من الرحمة حريص يعني قربك ساس دماها معنى هذا الكوكير هذا آب هاي محسن جناح الذل مركا يعني واحد تسنى إيسى هذا النحريص ود بعصر كله واخفض لهما لبدي والد وحاضر عيسى أجل عيسى جناح الذل من الرحمة قرب كاغا نحريستا أجل عيسى وقر وحتر هذا ربي يا ربي ارحمهما قال أقول نحريسة لبدي دي والد كما ربياني سيدي إيسو ربيين أو إيسو نقاليين صغير المركان يراني هذا هو وينه من مارته وحانه وعقب سريه لكن أنا غير أو حقب سكر أو حاري كذي كده حجرة بلغان صوت نغي أنا لو قدي بسنه أوف هذا أو حارك سيد ديني هذا هو حالي ألم متحفاية رسكات ترى حالي حفاية دمرك لغا ترتيرا بلغان قدي بسنه سوما هذا هو مركب لكن وحق قدي بسنه ماله أبرت هل كاسي كسارت هذا حارك كذي ذادي وكان نغضي tuu jaxta ma lahayn dadka hada horumar iyo xogaa la gaaray waxa waa lugaha uu taasi dadkaas loo dhigto si dharnaarti aduun markan haw faanaysa sidaan aan soo marto hada balaayas dhigaysaa jaakadaas gelinaysaa xalada bismillaah u shati hadii lugu shidala maxay ogeedadu adan baahad wa qur rabbirhamhuma waxa ku tira rabbi u naxariis labadooda waalid kama rabbayani sida iyo tarbiyeeyaan sagiran aniga oo yar marka mowduuca asbirul waalidayn waa mowduuc mutaysta in maarta muhaadaraad iyo khudab laga akhriyo oo la dareensiyo dhalinyarada waalidka yaani maarta sida looga baahan yahay oo sharci uu amrayo hadis fara badan oo ku timid oo qaar kood xataa waciid uu ku jiro qaar leeyahay waalidka jannada ka qaata ayaga maarta jannada laga helaya qarrabi uu maartay aamin yiri oo la yiri maxay tahay qofkii labadiisii waalid duqdhimo ku soo gaaray oo janna ka qaadan naarta la ku fuu marka arin halis ah Allah iska ilaaliyo waalidku sabab uu noqday dunida inaad timaadi waxbuu ku baray waa ku dhaqaaleeyay waa weynaatay marka hadda marka weynaatay waa inaad xusuusataa naxmadii iyo wixii laga soo maray oo aad u duceysa marku dhintana maartay adilaa u barisa inuu u dambi dhaafo وحوصد غيسا يعني مارتي آت سلة الرحم آت سيسي داتكي وحريري جرات حريري سيد ربكم أعلم بما في نفوسكم والله أعلم.